إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذكر الآيات الكريمة الدالة على إثبات صفات الكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل، فإن المؤلف رحمه الله أورد عددا كبيرا من الآيات الكريمة الدالة على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. فهنا أورد المؤلف رحمه الله عدة آيات كريمات فيها إثبات صفة المكر بالماكرين، أو بمن يستحق أن يمكر بهم، وإثبات صفة الكيد بمن يكيدون بالمؤمنين، المكر بالماكرين بالمؤمنين أو بمن يستحقون أن يمكر بهم، والكيد بمن يكيدون للمؤمنين أو بمن يستحقون أن يكاد بهم. فهذه من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قوله سبحانه وهو شديد المحال، أي شديد الكيد، فيقولون ما حلته محالا، أي قاومته حتى ما حلته محالا، أي قاومته مقاومة حتى يتبين أينا أشد كيدا أو أينا أشد. وقيل المحال المكر، فالمحال شديد المحال يعني شديد الكيد أو شديد المكر بمن يستحقون أن يمكر بهم أو يكاد بهم. وقال سبحانه في هذه الآية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو ومكروا ومكر الله. قوله ومكروا ومكر الله، مكروا هنا الأولى تعود على الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل. ومكروا ومكر الله، أي استدرجهم الله تعالى وجازاهم على مكرهم، فألقى شبه عيسى عليه السلام على غيره، ورفع عيسى عليه السلام إليه ونجاه من القتل والصلب، كانوا أرادوا أن يقتلوه أو يصلبوه فنجاه الله تعالى منه. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذه في حق الكفار ثمود الذين أرادوا قتل نبي الله صالح عليه السلام، ودبروا لذلك تدبيرا وبيتوا خطة لقتل صالح عليه السلام بدون أن يشعر أهله أو بدون أن يشعر أتباعه. فقال سبحانه وتعالى عن مكر هؤلاء الذين دبروا وخططوا لقتل نبيه صالح عليه السلام، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومكر الله تعالى بهم مكرا فجازاهم بفعلهم هذا فأهلكهم وهم لا يشعرون، يعني مكر الله تعالى وهم لا يشعرون، هم كان لهم تدبير وتخطيط وكذا للإيقاع بنبيه الصالح، والله سبحانه وتعالى له تدبيره سبحانه وتعالى لنجاة صالح ومن معه من المؤمنين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا في حق كفار قريش، كانوا يكيدون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكاد الله تعالى لهم كيدا، يعني استدرجهم وجازاهم على كيدهم وأحبط الله تعالى مكرهم. فإذن المكر والكيد يعني هاتان الصفتان كل صفة منهما تنقسم إلى قسمين، مكر محمود ومكر مذموم، والكيد كذلك ينقسم إلى كيد محمود وكيد مذموم. فالكيد المذموم هو الكيد بمن لا يستحق أن يكاد به، والمكر المذموم هو المكر بمن لا يستحق أن يمكر به. وهذا النوع من المكر والكيد تنزه الله تعالى عنه، المكر أو الكيد غير المحمود أو الكيد المذموم أو المكر المذموم، هذا تنزه الله سبحانه وتعالى عنه ولا يتصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الكيد المحمود أو المكر المحمود فهو الكيد بالكائدين والمكر بالماكرين، بمن يستحقون أن يمكر بهم ويكاد بهم من الظالمين والمعتدين، فهذه صفة مدح وصفة كمال، وهذه هي التي يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا النوع من الكيد والمكر هو الذي يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هناك نوع من أنواع الصفات، نوع من أنواع صفات الله سبحانه وتعالى يقال عنها الصفات الخبرية، الصفات الخبرية يعني يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة المكر والكيد والمخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك من الصفات يقال عنها صفات خبرية. ويقال عنها أيضا الصفات التي تطلق على سبيل المقابلة وعلى سبيل المجازاة، فيلاحظ في هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى لم يصف بها نفسه سبحانه وتعالى إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، فأطلقها الله سبحانه وتعالى على وجه المجازاة من جنس فعلهم ومن جنس عملهم، جازاهم الله تعالى، فجاز الماكرين بأن يمكر بهم والكائدين بأن يكيد لهم، ومن نسوا الله فجازاهم الله تعالى بأن نسيهم، والذين يخادعون الله فالله سبحانه وتعالى يخادعهم. فإذا هذه الصفات لا تكون صفة كمال ومدح إلا في مثل السياق الذي وردت فيه في الآيات الكريمة. إذا لا يصح أن يطلق الإنسان هذه الصفات بغير قيد، بدون أن يقيدها بالقيد الذي وردت به في الآيات الكريمة، يعني لا يجوز أن يقول قائل إن الله تعالى خادع أو ماكر أو من صفاته أنه يكيد أو يمكر أو ينسى أو يخدع أو كذا على سبيل الإطلاق بدون تقييد، فإن هذا لا يكون مدحا ولا كمالا، وإنما المدح والكمال هو أن يقيدها بمثل ما قيدت به في الآيات الكريمة، فيقول إن الله تعالى ماكر بمن يمكر بالمؤمنين أو يخادع من يخادعه أو الله تعالى ينسى من ينساه ونحو ذلك، فتقيد بما قيدت به في النصوص، وحينئذ تكون صفة مدح وكمال لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات لم يتسمى الله سبحانه وتعالى منها بأسماء، يعني ليس لله تعالى أسماء مشتقة من هذه الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلم ليس لله سبحانه وتعالى أسماء، أو لم يتسمى الله سبحانه وتعالى بأسماء مشتقة من هذه الصفات، وإنما وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا النوع من الصفات على سبيل المقابلة والمجازاة، وحينئذ تكون صفة مدح وصفة كمال في حق الرب سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات الكريمة التي فيها إثبات صفات العفو والمغفرة، صفة العفو والمغفرة، وكذلك صفة العزة والقدرة، العفو والمغفرة والعزة والقدرة. قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهنا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذه الصفات الكريمة، صفة العفو والقدرة، وجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الكريمين العفو القدير، لأن العفو أكمل ما يكون عند المقدرة، العفو عند المقدرة هذا يكون أكمل العفو، أن يعفو الإنسان وهو قادر على العقوبة، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان إذا عفا وهو قادر على أن يعاقب المستحق للعقوبة وعفى عنه فهذا يكون أكمل العفو، ولله تعالى المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى عفو قدير. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى بالغة، يعني الغاية في الحسن والكمال، وإذا اجتمع اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى فإن اجتماع الاسمين يزيدهما حسنا ويزيدهما كمالا، يعني كل اسم على حدة بالغ في الحسن غايته، وعند اجتماع اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى يزيد معناهما كمالا. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عفو وأنه قدير سبحانه وتعالى، والعفو هو التجاوز عمن أساء، إذا عفوت عن شخص يعني تتجاوز عنه فلا تعاقبه، فهو سبحانه وتعالى عفو عن عباده يتجاوز عنهم، وهو قدير يعني قادر على الانتقام منهم وقادر على معاقبتهم ومع ذلك يعفو عنهم سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني بسبب عفوكم، يعني هنا يأمر الله تعالى عباده بالعفو والصفح، ويعدهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم إذا هم عفوا وصفحوا، من باب أن الجزاء من جنس العمل، يعني ألا تحبون أن يعفو الله عنكم ويتجاوز عنكم، فتجاوزوا أنتم عمن أساء إليكم حتى يتجاوز الله تعالى عن إساءتكم، والله غفور رحيم. والغفور هو كثير المغفرة، والمغفرة تأتي بمعنى ستر الذنوب، وتأتي أيضا بمعنى العفو عن الذنوب، فلا يعاقب عليها في الدنيا ولا يعاقب عليها في الآخرة. كل هذا من معاني المغفرة. والرحيم أي الكثير الرحمة سبحانه وتعالى. وقوله ولله العزة ولرسوله، العزة هي القوة والغلبة، العزة هي القوة والغلبة، فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعزة، ووصف رسوله بالعزة، ووصف المؤمنين بالعزة أي بالقوة والغلبة. ولكن طبعا عزة الله تعالى تليق بكماله، وعزة المخلوقين تليق بضعفهم وعجزهم، وكذلك عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين هي مستمدة من عزة الله سبحانه وتعالى، فهو أفاض عليهم هذه العزة من أجل طاعتهم له وتمسكهم بدينه، فهو العزيز، وكتب سبحانه وتعالى العزة لمن أطاعه واتبع أمره. وإبليس أخبر الله تعالى عنه، عن إبليس الرجيم لعنه الله، أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله تعالى، ففيه إثبات العزة وأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات الكريمة فيها إثبات هذه الصفات الأربع أو الخمس لله تعالى، العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، خمس صفات أثبتها الله تعالى له في هذه الآيات الكريمة. بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الآيات الكريمة التي فيها إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني له أسماء، وأن الله تعالى هو ذو الجلال وذو الإكرام سبحانه وتعالى، وأن أسماء الله تعالى مباركة، وأنه لا مثيل لله سبحانه وتعالى يستحق أن يسمى بمثل اسمه. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم مثيلا لله تعالى يستحق أن يسمى بأسمائه سبحانه وتعالى؟ فأورد هذه الآيات الكريمة. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب قوله سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، والجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي هو سبحانه وتعالى ذو الإكرام يعني صاحب الإكرام، أي هو المكرم لأنبيائه والمكرم لأوليائه، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال يعني ذو العظمة والكبرياء، وهو المكرم لأنبيائه والمكرم لعباده الصالحين. ومن معاني ذي الإكرام أيضا أن الله تعالى مكرم يعني منزه عن كل ما لا يليق، يعني ذو الإكرام إما بمعنى أنه مكرم أو بمعنى أنه مكرم سبحانه وتعالى أو مكرم، فهو مكرم لأوليائه ومنزه عما لا يليق. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء مباركة، وتبارك دعاء بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة، وتبارك بمعنى تعاظم وعلى وارتفع اسم ربك، واسم ربك يعني جميع أسماء ربك. المراد هنا بقوله تبارك اسم ربك يعني عظمت وارتفع شأن أسماء ربك كلها، فكل أسماء الله سبحانه وتعالى عظمت وارتفع شأنها ذي الجلال والإكرام، يعني الله سبحانه وتعالى ذو العظمة والكبرياء والمنزه عما لا يليق سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها ثناء على أسماء الله سبحانه وتعالى ومدح لأسماء الله عز وجل. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده يعني أفرد الله تعالى بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واصطبر لعبادته، واصطبر يعني من الصبر، يعني اصبر، اصبر، اصطبر بمعنى اصبر على ما ينالك من المشقة وما ينالك من الأذى في سبيل عبادتك لربك سبحانه وتعالى. يعني الآية فيها أمر بالثبات على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى إفراده بالعبادة، والصبر على ما ينال المؤمن من الأذى ومن المشقة. هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام إنكاري، يعني ليس لله سبحانه وتعالى سمي، والسمي هو المثل أو النظير الذي يستحق أن يسمى بأسماء الله سبحانه وتعالى. فلا، لا سمي لله تعالى، يعني لا مثيل لله تعالى يستحق أن يعبد، لأنه لا سمي له، يعني لا نظير له يستحق أن يسمى باسمه، وبالتالي فلا أحد يستحق أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أيضا الكفء هو النظير والمثيل والشريك، فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا شريك. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند أيضا يأتي بمعنى الشبيه والمثيل والنظير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون أن الله تعالى هو ربكم وخالقكم، وأنه لا ند له. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يتخذون أندادا، يتخذون معبودات باطلة، يحبونهم كحب الله. وهنا فسرت بتفسيرين، إما أن المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون المعبودات الباطلة ويسوون بين محبتهم لله ومحبتهم لهذه المعبودات، فيحبون المعبودات كحبهم لله، أو أن المعنى أن المشركين يحبون هذه المعبودات كحب المؤمنين لله، وكلا الأمرين منكر، أن يحبوا مخلوقا أو أن يحبوا إلها يعبدونه مع الله كحبهم لله، حتى لو أحبوا الله وأحبوا معه غيره وسووا غير الله بالله تعالى في هذه المحبة، فهذا مما ينكر عليه. أو أنهم يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات فيها إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأن أسماء الله تعالى مباركة معظمة، وأنه لا يليق ولا يصح أن يتسمى غير الله بالأسماء التي اختص الله سبحانه وتعالى بها والتي هي لائقة برب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله عدة آيات في نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا شريك له، ونفي الشريك عن الله تعالى فيه إثبات التوحيد وأن الله تعالى واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فأورد عددا من الآيات، قال: وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآيات الكريمة فيها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد، أن الله تعالى واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأن الله تعالى هو المحيي المميت المدبر الذي له الخلق والأمر، فإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، ثم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، والاسمان يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، يعني أحد الاسمين هو إذا نظرت إلى هذا التوحيد من جهة الرب سبحانه وتعالى فهو الإله الواحد، اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته أنه وحده المستحق للعبادة. وتوحيد العبادة إذا نظرت إليه من جهة فعل العبد، أن العبد يصرف العبادة لله تعالى وحده، فيسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ويعرف بأنه توحيد الله بأفعال العباد، أنه أن العبد لا يصرف عبادته إلا لله تعالى، لا يسجد إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، أي عبادة لا يصرفها إلا لله وحده. وتوحيد الأسماء والصفات يعني أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا يعني غير ذلك من أنواع الانحراف في هذا النوع من أنواع التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات. وتكلمنا عن هذا النوع من التوحيد في دروس سابقة، ولا تفويض للمعنى، فكل هذه الأشياء ننفيها، يعني ننفي التحريف وننفي التعطيل وننفي التشبيه والتمثيل والتأويل والتفويض بمعنى تفويض المعنى، فكل ذلك ننفيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى وعن صفاته. فهنا هذه الآيات الكريمة فيها نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، لم يكن له شريك، يعني ليس لله تعالى شريك في أي نوع من أنواع التوحيد. هنا في الآية ولم يكن له شريك في الملك، يعني لا مشارك لله تعالى في ملكه، لا مشارك لله تعالى في ملكه. فالإشراك في الملك أنواع، منه اعتقاد المجوس الذين يعتقدون بوجود إلهين أو بوجود خالقين، خالق للنور وخالق للظلام، أو خالق للخير وخالق للشر، فهذا اعتقاد شريك في الملك. النصارى الذين يعتقدون بنوة المسيح لله تعالى الله عما يقولون، فهذا نوع من الإشراك أيضا في ملك الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الذين يشركون بالله تعالى في الحكم والتصرف والتدبير، يعتقدون أن هناك من يتصرف أو له حق التشريع أو حق التدبير للكون أو كذا، فهذا كله يدخل في اعتقاد شريك في الملك، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى ذليلا، تعالى الله عن ذلك، حتى يحتاج إلى ولي، يعني وزير أو مشير أو نصير أو معين، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، يعني عظمه تعظيما. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك، يعني الملك لله وحده لا شريك له في ملكه. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، إثبات الملك لله تعالى، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أيضا إيه؟ نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن الله تعالى ذليلا فيحتاج إلى ولي، يعني لم يكن متصفا بالذل فيحتاج إلى ولي، تعالى الله عن ذلك، هذا المعنى. يعني لم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن ذليلا حتى يحتاج إلى ولي، واضح؟ تعالى الله عن ذلك إلى آخر الآيات الكريمة. يعني الغرض أن هذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وفي آخرها قوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب الأمثال لله هو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. وقالوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن المشركين كانوا يقولون إن الله تعالى أجل من أن يعبده الواحد منا، وإنما نتوسل إليه بالأصنام. يعني كانوا يقولون، يعني المشركون كانوا يقرون بوجود الله تعالى، مشركو قريش، ولكن يزعمون أن الله تعالى أجل من أن يعبد مباشرة بغير واسطة، يقول لا بد من واسطة، ويضربون الأمثال بملوك الدنيا، يقولون يعني أي ملك من ملوك الدنيا لا تستطيع أن تدخل عليه مباشرة هكذا بدون واسطة، لا بد أن تبحث لك عن من يستأذن لك عليه ويقربك إليه وكذا، فتبحث عن واسطة بينك وبينه. فيزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع البشر أن يعبدوه مباشرة بدون واسطة، لا بد من وسائط، يتقربون أولا إلى هذه الوسائط، وبعدين هذه الوسائط تشفع لهم عند الله، تعالى الله عما يقولون. قال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. الله سبحانه وتعالى ليس مثل المخلوقين، وهذا قياس باطل، لأن ملوك الدنيا إنما يحتاجون إلى وسائط لأسباب كلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى، إما لعجزهم وإما لفقر لجهلهم وإما لظلمهم وبغيهم وإما لغير ذلك من الأسباب. يعني ملوك الدنيا إنما يحتاجون إلى وسائط، إما أنهم لا يعلمون بحال هؤلاء الناس أصحاب الحوائج ولا يعلمون من الصادق منهم ومن الكاذب ومن المحتاج ومن غير المحتاج وكذا، ومن المخلص لهم ومن فيحتاجون إلى وسطاء يبلغونهم عن أحوال هؤلاء الناس وعن ظروفهم وكذا، فهذا عجز في علمهم، والله تعالى هو العليم بكل شيء عليم. أو أن ملوك الدنيا يكون فيهم تجبر وظلم وطغيان وكذا، فيحتاجون إلى من يرقق قلبهم ويعني يستعطفهم ويسترحمهم وكذا، والله تعالى هو أرحم الراحمين، لا يحتاج إلى من يعني يكون واسطة بينه وبين خلقه حتى يرحمهم ويحسن إليهم. وكذلك أيضا قد يكون هذا الوسيط له فضل على الملك، يعني يكون الوسيط هذا له فضل على الملك أو تربطه به قرابة أو نسب، أو أنه يعني سبق أن أعان الملك أو ساعده أو كذا، فالملك من أجل ذلك يعني يراعي حرمة هذا الوسيط أو كذا، إلى غير ذلك من الأسباب المتعددة التي تكون في حق ملوك الدنيا وكلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى متصف بكمال العلم وكمال العدل وكمال الرحمة وكمال الغنى عن العالمين وكمال القدرة، فبالتالي لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى واسطة. فنهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه وتعالى، عن تشبيهه بخلقه. وفي الآية الأخيرة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فذكر الله تعالى الشرك في سياق النهي عن كبائر الذنوب وكبائر الإثم والفواحش، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الإشراك به. طيب، بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر آيات الاستواء، آيات استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هنا يعني في النسخة التي معنا فيها تنبيه ليس من كلام المؤلف، يعني ليس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهنا يعني محقق الكتاب يقول: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. يقول هكذا في المطبوع مع الشرح، والذي في المخطوط والفتاوى: وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، لأن وهذا أصح، لأن الآية الثانية لم ترد في القرآن إلا في ستة مواضع، اللي هي إيه؟ ثم استوى على العرش، وردت في ستة مواضع. وأما الموضع السابع فهو إيه؟ الرحمن على العرش استوى، يعني موضع واحد الرحمن لفظه الرحمن على العرش استوى، ثم ستة مواضع لفظها ثم استوى على العرش. فيعني بعض النسخ إيه؟ النسخ الأصح فيها الرحمن على العرش استوى خلاص، وبعدها ثم استوى على العرش في ستة مواضع، ماشي، فهذه النسخة أصح، لأن الرحمن على العرش استوى أي في موضع واحد، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، واضح؟ لكن النسخة الأخرى قالت في سبعة مواضع، يعني آيات الاستواء، آيات الاستواء بصفة عامة سبع آية، لكن واحدة منها ليس فيها يعني ليست بلفظ ثم استوى على العرش، وإنما بلفظ إيه؟ على العرش استوى، فيها تقديم وتأخير، يعني واحدة منها بلفظ على العرش استوى، ثم إيه؟ ستة مواضع بلفظ ثم استوى على العرش. المهم أن المجموعة سبعة، فالنسخ التي فيها سبعة مواضع يعني اعتبرت إيه؟ مجمل آيات الاستواء أنها سبع آيات، والنسخ التي قالت ستة مواضع يعني عنت هذا اللفظ لفظ ثم استوى على العرش بحروفه ورد في ستة مواضع، وهناك موضع سابع اللي هو موضع سورة الأعراف، اللي هو موضع إيه؟ الرحمن على العرش استوى الذي في سورة طه. ماشي، يبقى الرحمن على العرش استوى هذا الموضع اللي هو في سورة طه، ماشي، ثم إيه؟ ستة مواضع أولها في سورة الأعراف بلفظ ثم استوى على العرش، وذكر آيات الاستواء، يعني ذكر آيات الاستواء، ذكرنا موضع الأعراف، وبعدين موضع سورة يونس، موضع سورة يونس قال: وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه نعم، كم العدد كده الآن؟ كيف هذا؟ عندنا الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، هذه ستة مواضع، ماشي، ستة مواضع من غير طه ولا بطه؟ بطه تصبح سبعة. نعم، يعني كما ذكرنا، يعني المجموع مجموع آيات الاستواء أنها سبع آيات، واحدة بلفظ على العرش استوى اللي هي آية سورة طه، وستة مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، واضح؟ فهذه سبع آيات وهي آيات الاستواء. فهذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه استوى على عرشه. والاستواء صفة نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الأفعال. ذكرنا من قبل أن الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات هي الصفة التي لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها، لا تتعلق بالمشيئة. وأما صفة الفعل فهي الصفة التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، يعني إذا شاء فعل هذا الفعل سبحانه وتعالى. فصفة الاستواء من هذه الصفات الفعلية، والصفات الفعلية تكون في وقت، توصف بأنها تقع في وقت من الأوقات حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، مثل صفة الغضب مثلا، قلنا في الحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذه يعني صفة تقع في وقت. فالاستواء على العرش يعني الله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. فهي صفة فعل يفعلها الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء، وإذا شاء فعلها سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الكريمة، صفة الاستواء من صفات الأفعال. وجاء تفسير الاستواء عن السلف الصالح، فسروا الاستواء بهذه التفسيرات، فقالوا استوى تأتي بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، استقر وعلى وصعد وارتفع. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش، يعني على العرش، أو استقر على العرش، أو ارتفع أو صعد. فهذه المعاني الأربع المأثورة عن السلف في تفسير هذه الآيات الكريمة، وهي معاني الاستواء التي تفهم من لغة العرب. ومذهب السلف الصالح إثبات الاستواء نعم على وصعد واستقر وارتفع، على صعد استقر ارتفع، أربعة معان للاستواء، كلها معان مأثورة في لغة العرب، وكذلك أيضا مأثورة عن السلف الصالح. ومذهب السلف إثبات هذه الصفة الكريمة لله تعالى من غير تحريف ولا تأويل. تحريف اللي هو إما تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، تحريف اللفظ بزيادة حرف أو نقصان أو كذا، أو تحريف المعنى بأن نفسره بمعنى آخر. وأما أهل البدع فيؤولون الاستواء بأنه الاستيلاء، يقولون استوى بمعنى استولى، واستولى قالوا هذا يعني جمع بين تحريفي اللفظ والمعنى، وإن كانوا يعني اللفظ ينطقونه استوى، لكن يعني كأنهم زادوا لاما، وأنكر السلف عليهم وقالوا هذه اللام التي زادتها الجهمية أشبهت نون اليهود. اليهود قال الله تعالى لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، والجهمية قال لهم الله تعالى الرحمن على عرش استوى فقالوا استولى، فزادوا هذه اللام. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أبطل تأويل استوى باستولى من 40 وجها، منها 20 وجها سمعها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وزاد عليها 20 وجها أخرى، يعني نقل عن شيخ الإسلام 20 وجها في بطلان تفسير استوى باستولى، وقال وزدت عليها 20 وجها أخرى وأوصلها إلى 40 وجها. من ضمن هذه الأوجه يعني أن العرب لا تقول استولى على الشيء إلا إذا كان له منازع ومضاد، إلا إذا كان لا يقال استولى فلان على كذا إلا إذا أخذه من منازع ومضاد، والعرش لم يكن في حوزة منازع ولا مضاد لله تعالى حتى يقال إن الله تعالى استولى على العرش منه. وكذلك من الوجوه الرد أيضا أنه لا تصير للعرش خصوصية، لو كانت استوى بمعنى استولى، واستولى يزعمون أنها بمعنى ملك وحاز، يعني هم طبعا يقول لك لا ما نقصد استولى يعني نازع منازعا ولا كان هناك مضاد ولا كذا، ولكن يقولون استولى بمعنى ملك أو حاز. فيقال لهم طيب الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وكل شيء في حوزة الله تعالى وفي ملكه، فما هي خصوصية العرش؟ لماذا لم يرد أن الله تعالى استوى على شيء سوى العرش؟ لو كان استوى بمعنى استولى وهي بمعنى حاز وملك لورد أن الله تعالى استوى على كل شيء، لكن لم يرد إلا أن الله تعالى استوى على العرش، فدل على أن العرش على أن الاستواء له معنى يخصه. كذلك من وجوه الرد عليهم أيضا أن الاستيلاء من صفة المخلوق، أن الاستيلاء من صفة المخلوق، وهم إنما فروا من إثبات الاستواء بدعوى أن الاستواء من صفة المخلوق، وأنه حتى لا نشبه الخالق بالمخلوق لا بد أن ننفي الاستواء. فيقال لهم طيب ما هو الاستيلاء أيضا من صفة المخلوق، يقال استولى فلان على كذا. فيقول فإذا كان الذي منعه من إثبات الاستواء أنه من صفة المخلوق فالاستيلاء أيضا من صفة المخلوق، فإن قالوا استيلاء يليق بكماله لا كاستيلاء المخلوق نقول طيب لماذا لا تقولون استوى استواء يليق بكماله لا كاستواء المخلوق. كذلك أيضا من وجوه الرد عليهم أنه لم ينقل عن العرب أنهم فسروا استوى باستولى، هذا تأويل باطل لأنه لا يعرف عن العرب إلا في بيت منحول منسوب إلى الأخطل الشاعر النصراني الأموي أنه قال ثم استوى بشر على العراق بغير أو بلا سيف ولا دم مهراقي، فقال استوى بشر على العراق يريد بشر بن مروان أحد أمراء بني أمية، استوى بشر على العراق يريد أي استولى، فقالوا هذا البيت لا تثبت نسبته ولا تصح نسبته إلى قائله، وهو بيت منحول وهذا الاستعمال لا يعرف في لغة العرب استعمال استوى بمعنى استولى. طيب ذكرنا المعاني الأربعة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وهي علا وصعد واستقر وارتفع. هناك معنى خامس وقع فيه خلاف بين السلف وهو استوى بمعنى جلس أو قعد، استوى بمعنى جلس أو قعد. في الحقيقة وقع خلاف طويل يعني بين السلف في إثبات هذا المعنى. هو من المعاني اللغوية للاستوى أنه يأتي استوى بمعنى جلس أو قعد، هذا من معاني الاستواء، لكن هل هذا المعنى يفسر به استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش؟ فممن قال بذلك مجاهد بن جبر التابعي صاحب ابن عباس قال كان يفسر إيه ثم استوى على العرش، يقول قعد على العرش أو جلس على العرش سبحانه وتعالى، فكان هذا قول مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله ووافقه على ذلك، يعني جماعة من الأئمة وافقوه على هذا وأثبتوا هذا المعنى، وفريق آخر توقف في هذا المعنى وقال يعني نكتفي بالمعاني الأربع المشهورة اللي هي على واستقر وصعد وارتفع. على كل حال يعني المعنى الخامس هذا اللي هو جلس أو قعد أثبته بعض السلف وأنكره بعضهم، وورد يعني مما يعني أيدوا به هذا المعنى ممن فسروا استوى بمعنى قعد أو جلس، أيدوا ذلك بحديث في أسانيده ضعف أن الله سبحانه وتعالى يقعد أو يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش يوم القيامة صلى الله عليه وسلم وكذا، والبعض يعني يثبت هذا والبعض ينكره. فعلى كل حال يعني المعاني الأربع التي اتفق عليها السلف واتفقوا على إثباتها ولم ينكرها أحد منهم وهي إيه استقر وعلى وصعد وارتفع. كذلك أيضا مما يعني يدخل في الإيمان بهذه الصفة الكريمة لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق، بائن من خلقه يعني منفصل عن الخلق سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وقالوا إن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لا يلزم منه ما يلزم في حق المخلوق، المخلوق إذا استوى على عرش أو على كرسي أو على كذا يكون المخلوق محتاجا إلى هذا الشيء أو يعني معتمدا عليه مفتقرا إليه محتاجا إليه، ولكن العرش هو محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء. فأيضا يعني الذهن في حق البشر يتصور أن الإنسان إذا جلس على كرسي أو استوى على عرش في حق إنسان أو مخلوق أن هذا الكرسي أو العرش في حق المخلوق يحيط به وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، ويعني العرش هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى، والله تعالى هو الكبير، ويعني نثبت صفة الاستواء على ما يليق بكمال الله تعالى، ويعني لا نفهم منها هذه المحاذير التي تفهم في صفة المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يستوي استواء يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق. فاستواء الرب سبحانه وتعالى لا يتنافى مع كونه محيطا بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع كونه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يتنافى مع كونه هو الغني عن كل شيء، وأن العرش محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، والعرش هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاج إلى الله تعالى في إيجاده وفي والله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. هناك يعني أيضا مسألة يعني تكلم فيها بعض علماء السلف، وهي مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ونزول الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء وغير ذلك. فإذا نزل الرب سبحانه وتعالى، فمن السلف من قال يعني نقول ينزل ربنا وهو مستوٍ على عرشه فلا يخلو منه العرش. هذا إيه قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، أو لا نقول يخلو منه العرش، يعني هو مستوٍ على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا. طبعا عقل البشر لا يتصور هذا في حق المخلوق، يعني المخلوق إذا نزل أو كذا العقل يعني لا يتصور يعني الجمع بين صفة الاستواء على العرش وصفة النزول في حق مخلوق، لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس الله تعالى بخلقه، وكما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فنؤمن بالنزول ونؤمن أنه تعالى مستوى على عرشه، ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نفهم المعنى وأما الكيفية فنفوضها إلى الله تعالى، ولا نقيس الله تعالى بخلقه ولا بأحكام العقول البشرية. وبعض علماء السلف الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى ومن وافقه من العلماء قالوا إيه إذا نزل الرب سبحانه وتعالى خلا منه العرش، يخلو منه العرش وينزل سبحانه وتعالى، يعني لا يعني لا يعني لم يجمعوا بين الاستواء والنزول، فقالوا ينزل ويخلو منه العرش إذا نزل. وفريق ثالث توقف في هذه المسألة وقال لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نقول الرحمن على العرش استوى، ونقول الله ينزل إلى السماء الدنيا، ونسكت يعني عما سوى ذلك. فهذه يعني أقوال من تكلم في هذه المسألة من علماء السلف رحمهم الله تعالى. بعد ذلك ذكر بعض الآيات الكريمة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب هذه بعض الآيات الكريمة التي فيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وعلو الله عز وجل له ثلاثة معاني. المعنى الأول علو القهر، والثاني علو الشأن، والثالث علو الفوقية. علو القهر، علو القهر أي أن الله سبحانه وتعالى لا مغالب له ولا منازع له سبحانه وتعالى، بل كل شيء تحت سلطان الله عز وجل. النوع الثاني هو علو الشأن، ويسمى أيضا علو القدر، علو القدر أو علو الشأن، ومعناه أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. وهذان المعنيان لم يخالف فيهما أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. كل الفرق التي انتسبت إلى الإسلام كلها تثبت علو القهر وعلو القدر، ولكن الخلاف هو في بين أهل السنة والفرق الضالة، هو في المعنى الثالث من معاني العلو، وهو علو الفوقية، أو يسمى أيضا علو الذات، علو الذات أو علو الفوقية، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق سبحانه وتعالى، لا يحل في المخلوقات ولا يتحد بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون، وإنما الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة، يعلم ويرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يكون في الأرض، وهو سبحانه وتعالى مستو بذاته سبحانه وتعالى على عرشه فوق السماء السابعة. فمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات علو الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، وقالوا لكثرة هذه الأدلة، يعني قالوا أدلة علو الله سبحانه وتعالى أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل على علو الفوقية أو علو الذات. وهذه الأدلة الكثيرة يمكن تقسيمها إلى أنواع، كل نوع يضم تحته عددا من الأدلة. فأول نوع من هذه الأنواع أسماء الله الحسنى المتضمنة للعلو، كل النصوص التي فيها أن الله تعالى هو العلي أو هو الأعلى أو هو المتعالي أو هو الظاهر، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأسماء العلو، الأسماء المتضمنة لوصفه بالعلو. ثانيا آيات الاستواء وأحاديث الاستواء، نصوص الاستواء التي مر ذكرها، هذه من ضمن أدلة العلو. ثالثا آيات الفوقية وأحاديث الفوقية، وذكر المؤلف بعضا منها هنا، فقال إيه يعني من الأدلة التي أوردها هنا، يعني طبعا منها يعني قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ولقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، قاله لسعد بن معاذ، وكذلك يعني قول زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، قد زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، والحديث في صحيح البخاري، ونحو ذلك من النصوص. كذلك أيضا النصوص التي فيها أن الله في السماء، ذكر المؤلف بعضها هنا، أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ فهذه من ضمن أدلة العلو. كذلك النصوص التي فيها الرفع والصعود والعروج، رفع الأشياء التي في الأرض أنها ترفع إلى الله وتصعد إلى الله، وهذا فيه دليل على علو الله تعالى. الشيء الذي في الأرض إذا وصل إلى الله تعالى يقال إنه صعد إلى الله ورفع إلى الله، فهذا فيه إثبات علو الله. منها ما ذكر المؤلف هنا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب هذا يتكلم به في الأرض ثم يصعد به إلى الله، لم يقل ينزل به إلى الله تعالى الله عز وجل، وإنما قال إيه يصعد به إلى الله، ففي إثبات العلو لله تعالى. والعروج، عروج الملائكة وعروج الأرواح تصعد إلى الله تعالى، والملائكة تصعد وتعرج إلى الله تعالى. كذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء عنده، وما وصف بأنه عند الله يوصف بالعلو في نصوص أخرى، يعني تجد بعض الأشياء توصف بأنها عند الله وتوصف أيضا بأنها عالية، مثل الجنة، الجنة توصف بأنها فوق السماء السابعة وعند سدرة المنتهى، وتوصف بأنها عند الله، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إذن الجنة عند الله. وأين هي الجنة؟ فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. كذلك الملائكة الذين هم في السماء: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. الملائكة يوصفون بأنهم في السماء ويوصفون أيضا بأنهم عند الله. العرش موصوف بأنه في السماء وأنه عند الله، إن الله كتب عنده فوق عرشه، حديث في صحيح البخاري ومسلم، إن الله كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا مكتوب عند الله فوق العرش، فمعناه أن العرش الذي هو فوق السماء هو عند الله. كذلك من ضمن أنواع الأدلة أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه عرج به وارتقى صلى الله عليه وسلم وصعد إلى السماوات العلى، وفي كل سماء قابل من فيها من الأنبياء، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى التقى بمن في السماء السابعة من الأنبياء، ثم صعد فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى وكلمه ربه ففرض عليه 5 صلوات في اليوم والليل، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله فسأله التخفيف، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة ثم صعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى ثم صعد إلى الله، وتكرر. فهذا دليل صريح على أن الرب سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. لو كان الله تعالى في كل مكان كما يزعمون لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو في أي مكان، لكنه كان يصعد إلى السماء السابعة ثم فوقها، ثم يكلم الله تعالى، ثم ينزل إلى موسى في السماء السادسة. كذلك أحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا، الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، معناه أن الرب سبحانه فوق السماء السابع، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا نزول بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك النصوص التي فيها تنزيل الملائكة وتنزيل الأمر وتنزيل الكتاب منه، الشيء الذي يكون في السماء ويصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من الله، نزل من الله. الملائكة كانوا في السماء إذا وصلوا إلى الأرض يقال إن الله تعالى أنزلهم من عنده، أنزل الكتاب منه، وهكذا. والأمر أو أمر الله تعالى ينزل من السماء إلى الأرض، كذلك النصوص التي فيها رفع الأيدي والأبصار في القنوت وفي الاستسقاء وفي الدعاء إلى غير ذلك من أنواع النصوص، وذكر المؤلف بعضها. فإذا نثبت لله سبحانه وتعالى العلو بذاته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل مستوى على عرشه بذاته فوق السماء السابعة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم يزعمون أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويخوضون بعقولهم فيزعمون أنك إذا أثبتت العلو فهذا يعني التحيز ويعني الجهة ويعني كذا ويعني كذا، وينفون أشياء بعقولهم. يعني مسألة الجهة، ما المراد بالجهة؟ يعني نفي الجهة، يقول إن الله ليس في جهة. طيب ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل إلا العقول، وهذا اللفظ لفظ مجمل، لفظ الجهة لفظ مجمل. إذا قالوا ليس الله في جهة فنقول هذا لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل وبيان، ما الذي تريدونه بنفي الجهة؟ إذا قصدتم به نفي العلو فهذا باطل، وإذا أردتم به نفي شيء لا يليق بالله تعالى فهذا حق، لكن لا نستعمل إلا الألفاظ الواردة سواء في باب النفي أو في باب الإثبات. وكذلك يزعمون أننا إذا أثبتنا العلو فهذا يلزم منه لوازم فاسدة، يقول يلزم منه التحيز ويلزم منه مش عارف كذا، ويلزم منه أن الله تعالى جسم ويلزم منه كذا، ويخوضون بعقولهم وآرائهم ويصادمون بها نصوص الكتاب والسنة. فنقول إننا لا نخوض بعقولنا وننفي عن الله سبحانه وتعالى أشياء لم ينفها الله تعالى عن نفسه، ولا نخوض بعقولنا وننفي عن الله ما أثبته لنفسه. يعني الصواب أننا الصواب والحق الذي ما سواه باطل أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، أنه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه. وكذلك حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، في بعض الروايات أنها أشارت بأصبعها أو بسبابتها إلى السماء وأشارت إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بأنها مؤمنة وسألها أين الله. وتجد أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذا يعني يستنكرون السؤال عن الله تعالى بأين، ويقولون لا يسأل عن الله بأين، والله تعالى منزه عن الأينية وكذا. طيب هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى سأل عن الله تعالى بأين، وأجابت الجارية وقالت في السماء، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان من أجل ذلك. فإذا من الباطل أن يقال إن الله في كل مكان كما يزعم أهل البدع، بل فيه من المحاذير أنهم لم ينزهوا الأماكن التي لا تليق. يعني في كل مكان، طب كلمة في كل مكان هذه ألا تشمل يعني أكرمكم الله يعني أماكن الخلاء وأماكن النجس والقذر وأجواف الحيوان والخنازير والكذا إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يعني يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عندما يقولون في كل مكان، وهم في الحقيقة يعني يصفون الله تعالى بما لا يليق. فالله سبحانه وتعالى بذاته مستوى على عرشه فوق السماء السابعة، وأما الذي في كل مكان فهو علم الله تعالى وسمعه وبصره، بمعنى أن الله تعالى لا يغيب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره أي شيء في أي مكان. فنصوص المعية وهو معكم أينما كنتم يراد بها معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومن ضمن الشبهات التي نجيب عنها التي يستدل بها المعطلة والمؤولة في دعواهم أن الله في كل مكان وإنكار العلو، فيستدلون بقوله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فيقولون هو الله في السماوات وفي الأرض، يقول الله تعالى ليس في السماوات فقط بل في السماوات وفي الأرض كما في هذه الآية. فنرد عليهم بأنهم مثل الذين أخذوا لا تقربوا الصلاة وتركوا وأنتم سكارى. الآية تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك. إذن المراد هنا معية العلم، الله تعالى في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، علمه سبحانه وتعالى في السماء بما في السماوات وبما في الأرض. يعني أي آية معية لا بد وأن تجد فيها العلم، لا بد أن تجد فيها ذكر العلم أو السمع أو البصر، لأن هذا هو المراد. بل أكثر من هذا، فإن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يقف عند قوله وهو الله في السماوات ويقف، ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وعلماء الوقوف يعني كتب الوقوف المسندة روت هذا الوقف، يعني ورواه الداني في كتابه المكتفى وغيره بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقف هذا الوقف وهو الله في السماوات. ابن كثير رحمه الله في تفسيره استحب هذا الوقف، وللأسف يعني تجد المصاحف خالية من هذا الوقف، مع أنه وقف مأثور، وقف مأثور ويمنع هذا الإشكال الذي في المعنى. فكان يقرأ وهو الله في السماوات ويقف، ثم يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني يعلم ما تسبونه في الأرض. واضح. والآية الأخرى أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، برضو الجواب عنها أن الإله هو المعبود، وهو الذي في السماء إله يعني معبود في السماء تعبده الملائكة، وفي الأرض إله يعني معبود، الإله هو المألوه أي المعبود، هو معبود في الأرض سبحانه وتعالى. هذا لا يتنافى مع كونه مستوى على عرشه بذاته فوق السماء، هو مألوه في الأرض أي معبود في الأرض سبحانه وتعالى. كذلك ممن روى هذا الوقف أيضا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، روى بسند هذا الوقف عن أبي رضي الله عنه وهو الله في السماوات ويقف يعني عليه. طيب، فإذن هذا ما يتعلق بآيات العلو وما فيها من إثبات هذه الصفة الكريمة لله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الموضع، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.